الفاسدة الحاقدة. اللهم اقض يا ربنا أثر نفسه، اللهم اقض يا ربنا أثر نفسه، اللهم اقض يا ربنا أثر نفسه، اللهم اقض يا ربنا أثر نفسه، اللهم اقض يا ربنا أثر نفسه، اللهم اقض يا ربنا أثر نفسه على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة يا ربنا، ومن ساحر وساحرة يا ربنا، ومن ساحر وساحرة. اللهم اقض يا ربنا أثر نفسه، حسودا حقودا ظالما طاغيا باغيا. اقض يا ربنا أثر نفس مهلكة، اقض يا ربنا أثر نفس مهلكة، اقض يا ربنا أثر نفس مخوفة، اقض يا ربنا أثر نفس مقلقة، اقض يا ربنا أثر نفس، اقض يا ربنا أثر نفس على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى مال وبنين، وعلى مال وبنين. اقض يا ربنا أثر نفس، اقض يا ربنا أثر نفس من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقدة، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن المعارف والأصدقاء، ومن المعارف والأصدقاء. اقض يا ربنا أثر نفس خبيثة، نفس خبيثة طاغية باغية. اقض يا ربنا أثر نفس تعلقت، تعلقت، تعلقت وتشبكت، وتشبثت بالجسد، حلت واستقرت في الرأس، في الرأس، في الرأس، حلت واستقرت في الوجه الجميل، في الوجه الحسن، حلت واستقرت في الوجه النظر، حلت واستقرت في الفكر، في الفكر، في الفكر الناضج، في العقل، في العقل، في العقل الراجح. بسم الله، بسم الله، أرقيكم من نفس تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، تعلقت، تعلقت، تعلقت، تعلقت، تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، بالرأس، بالرأس، بالفكر، بالفكر، بالعقل، بالعقل، بالجمال والبهاء والنظارة والشياكة، تعلقت بالشعر، بالشعر الجميل الطويل، بالشعر الجميل الطويل، تعلقت، تعلقت. اقض يا ربنا أثر نفسه، تعلقت في الرأس، في الرأس، سببت دوخة وصداعة وتفكيرا سيئا سلبيا، وتفكيرا سلبيا سيئا، سببت وسوسة وهلوسة، سببت وسوسة وهلوسة. اقض يا ربنا أثر نفسه، نفس تعلقت بالجمال والكمال، تعلقت بوجه صبوح، بوجه مشرق، بوجه جميل، تعلقت بحسن تقاسيم الوجه، تعلقت بتفكير، بالتفكير، بالتفكير، بالتفكير الناضج، بالفكر السديد، وبالعقل الرزين، تعلقت، تعلقت بالذاكرة القوية، بالذاكرة القوية، وبالشعر الطويل الناعم، وبصبغة الشعر، وبصبغة الشعر، وبصبغة الشعر. اقض يا ربنا أثر نفس تعلقت حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما، وبطشا، وبطشا، وبطشا. وإذا بطشتم، بطشتم جبارين. اقض يا ربنا أثر نفس تعلقت حسدا وحقدا، اقض يا ربنا أثر نفس، اقض يا ربنا أثر نفس من ساحرة خبيثة، من ساحرة خبيثة، من ساحرة خبيثة، من ساحر وساحرة، من إنس وجن. اقض يا ربنا أثر نفس، اقض يا ربنا أثر نفس تعلقت، تعلقت بالجسد، تعلقت بالروح الطيبة، بالروح، بالروح الطيبة الغنية، بالروح الطيبة. اقض يا ربنا أثر نفس، اقض يا ربنا أثر نفس تعلقت، اقض يا ربنا أثر نفس تعلقت بالروح، بالروح الطيبة، بالروح الجميلة، بالروح الجميلة، بالروح التقية الغنية، بالروح المباركة، بالروح المباركة. اقض يا ربنا أثر نفس أثرت على الروح، أثرت على الروح والجسد، أثرت على الروح والجسد. اقض يا ربنا أثر نفسه، اقض يا ربنا أثر نفسه، اقض يا ربنا أثر نفسه. حسودة حقودة، حسودة حقودة، حسودة حقودة، حسودة حقودة. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أرقيكم من الأنفس، من الأنفس الخبيثة، من نفس، نفس، نفس، نفس. حلة، حلة، حلة، استقرت، استقرت، استقرت، عشقة، عشقة، عشقة، عشقة، عشقة، عشقة، عشقة، خوفت، خوفت، خوفت، أرهبت، أرهبت، أرهبت، أمرضت، أمرضت، أمرضت. اقض يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقادها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله، بسم الله، يرقيكم من الأنفس، من الأنفس عليكم، من الأنفس عليكم، على الإخوان والأخوات، على الإخوان والأخوات، على الإخوان والأخوات، على من الأنفس، على الإخوان والأخوات، على الإخوان والأخوات، على الجمال والكمال، على الحسب والنسب، على المال والجاه والمنصب، على الزوج، على الزوج والزوجة، وعلى المال، وعلى الولد، وعلى الولد. اقض يا ربنا أثر نفس، اقض يا ربنا أثر نفس من الأقارب والجيران، من الأقارب، من الأقارب، ومن صديقاتهن، ومن صديقاتهن، صديقاتهن فمن صديقاتهن حفظ ربنا أثر الأنفس. انطلقت من الصدور، انطلقت من العيون، انطلقت من العيون، من العيون، من العيون، من العيون، من العيون، انطلقت عند كلمة، عند كلمة، عند مدح ووصف، عند مدح ووصف، ووصف الحالة، ووصف الحالة، ووصف الحالة، ووصف الحالة، ووصف الجمال، ووصف الكمال، ووصف الفكرة، ووصف العقل الناضج، ووصف الجسم، الجسم الجميل، الجسم الرشيق. أطلي يا ربنا أثر نفسك، أطلي يا ربنا أثر نفسك، أطلي يا ربنا أثر نفسك. أثر على الحظ، أثر على الحظ والنصيبة، الحظ والنصيبة، الحظ والنصيبة، الحظ والنصيبة. أطلي يا ربنا أثر نفسك، أطلي يا ربنا أثر نفسك، أطلي يا ربنا أثر نفسك. نفس نفس نفس إن كل نفس نفس نفس نفس نفس وأصدرت الأنفس، الأنفس الشح، الأنفس الشح، الأنفس، الأنفس، الأنفس، الأنفس، الأنفس. أطلي ربنا أثرها، أطلي ربنا أثرها، وحلي ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر، الله أكبر. أطلي ربنا أثر نفسه، أطلي ربنا أثر نفسه. خبيثة، خبيثة مستقبتها، خبيثة، خبيثة، خبيثة مستقبتها. ظالمة، ظالمة، طاغية، عنيدة، عنيدة، عنيدة، شريرة، شريرة، شريرة، شريرة. تريد وفاة، تريد قتلى، تريد قتلى، تريد سعاسة له ولها، تريد السعاسة والعناء، والعناء والشقاء، والشقاء، والشقاء، والشقاء. تريد التشويه، التشويه على الجمال، تريد تشويها للجمال، تريد تساقط للشعر، تريد صرعة، صرعة، صرعة، صرعة، تريدها مصروعة، تريده مصروعة، تريد تساقط للشعر، تساقط للشعر، تساقط للشعر. حسودة، حقودة، ظلومة، غشومة. فاطر يا ربنا أثرها، وحلي ربنا عقدها. بسم الله، بسم الله. أركي الذكر والأنثى، أركي الذكر والأنثى. من أنفس، من أنفس، من أنفس تشبثت، من أنفس تشبعت، تشبعت، تشبعت ظلما وإفسادا وفسادا، تشبعت ظلما، ظلما، ظلما وفسادا وإفسادا. أثرت على الروح الطيبة، أثرت على الروح الذكية النقية الجميلة، أثرت، أثرت على الروح التقية المؤمنة، المؤمنة، المؤمنة. أثرت، أثرت على الجسد، أثرت على الجسد، أمرضت الجسد، أمرضت الجسد، أمرضت الروح والجسد، أمرضت الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، أمرضت، أمرضت، أمرضت. صدت، صدت، صدت، صدت، صدت عن ذكر وصلاة، صدت، صدت عن ذكر وصلاة، صدت عن ذكر وصلاة، صدت، صدت، ردت، ردت، ردت عن عافية، ردت عن عافية، ردت، صدت، صدت عن حظ طيب، عن حظ طيب، عن نصيب طيب، عن حظ طيب، عن نصيب طيب. صدت، صدت عن بركة، سببت نحسا، سببت نحسا، سببت شؤمة، شؤمة، شؤمة، نحسا، نحسا، نحسا، سببت نحسا، نحسا، نحسا، شؤمة، شؤمة، شؤمة، شؤمة، مرضى، مرضى، مرضى. أوطر يا ربنا أثر نفسك، نفس، نفس، نفس، نفس. من حسود، من حسود وحسودة، من حسود وحسودة، من حقود وحقودة، من عائن وعائنة، من عائن وعائنة. أطر يا ربنا هذا الأثر، وحلي يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط كلها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما وحسدا، وحسدا شديدا، وحسدا شديدا، وحسدا شديدا، وحسدا شديدا، وحسدا شديدا، وعيونا نظرت. أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، نظرت فأثرت عيون، عيون، عيون. أطلي ربنا أثر عيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة وحسن الجسم والقامة. أطلي ربنا أثر عين، عين، عين، عين، عين، عين. أطلي ربنا أثر الأنفس، أطلي ربنا أثر الأنفس. أطلها، أطلها، أطلها، أطلها، أطلها، أطلها، أطلها، أطل أثرها وحل عقدها. بسم الله، بسم الله يرقيكم من نفس، من أنفس. بسم الله يرقيك وأرقيك من نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس. أخرجها، أخرجها، أخرجها، نفس، نفس، نفس. يهودية، يهودية، يهودية، يهودية، يهودية، يهودية، نصرانية، نصرانية، نصرانية، ملحدة، ملحدة، ملحدة، عابدة للشيطان، عابدة للشيطان، عابدة للشيطان. أخرج ربنا نفسه، نفسه، نفسه، نفسه، نفسه ظالمة غشومة، نفسه ظالمة غشومة. أطر يا ربنا أثرها وعقدها وفك مرابطها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أطلي يا ربنا أثر نفسه، أطلي يا ربنا أثر نفسه. تجري في الدم، تجري في الدم، تجري في الدم، تجري في الدم. سببت ورما، سببت ألما، سببت وجعا، سببت دوخة وصداعا، سببت خوفا، خوفا، خوفا، أرقا، أرقا، أرقا، قلقا، قلقا، قلقا، وسوسة، وسوسة، وسوسة. أطلي يا ربنا أثر نفسه، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس. سببت وسوسة وسوسة وسوسة هلوسة هلوسة هلوسة ضيق صدر ضيق صدر ضيق صدر ضيق صدر قبل يا رب أثر نفسه سببت وسوسة وألم وضيقا سببت أرقا أرقا وقلقا وقلقا وعصبية عصبية عصبية عصبية عصبية بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين من عقد في الدم من عقد في العصب من عقد من عقد من نفس من نفس من نفس عقدت وتعقدت عقدت وتعقدت وعقدت وربطت في الجسد في الجسد أثرت تأثيرا بالغا أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر الأنفس أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر الأنفس على أفراد العائلة أطل يا ربنا أثر الأنفس على أفراد العائلة على أفراد العائلة على أفراد العائلة أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها الله أكبر الله أكبر أطل يا ربنا أثرها قوي عظيما شديدا يسري في الدم والجسد يسري في الدم والجسد أطل يا ربنا أثر نفسه على سحر قديم على سحر عظيم على حسد شديد على عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون أطل يا ربنا أثر العيون أطلها يا ربنا أطلها أطل يا ربنا أثر عيون وحل يا ربنا العقد كلها أطل يا ربنا أثر العيون أطل يا ربنا أثر العيون أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر عيون حافلة حافلة عيون عيون عيون عيون عيون نظرة فأثرت معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية متمنية متمنية متهنية متهنية معجبة وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس تشبثت إعجابت إعجابت إعجابت إعجابت وإعجابت إعجابا به وبها إعجابا به وبها إعجابا بالعائلة إعجابا بأفراد العائلة إعجابا عليهم إعجابا بهم إعجابا فيهم إعجابا إعجابا وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثر نفسه نفس تعلقت نفس تشبثت نفس تشبكت نفس نفس نفس نفس نفس أطل يا ربنا أثرها في الرأس في الرأس الجمال والبهاء والنظارة والشياكة أطل يا ربنا أثرها القلب على القلب القلب على القلب القلب على القلب القلب خوفته القلب أرعبته القلب وخزته القلب على نبض القلب على نبض القلب سببت خفقانا سببت رعشة فيه سببت خفقانا خفقانا خفقانا شديدة سببت وخزة وخزة وضرصا ضرصا فيه ضرصا فيه ضرصا فيه ألما فيه ألما ألما ألما عين عين عين ونفس نفس نفس نفس سكرت القلب سكرت القلب القلب القلب سكرت المضغة المضغة المضغة المضغة القلب القلب القلب القلب القلب أثرت عليه أثرت عليه تأثيرا بالغا أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها خوفت أرعبت أرعبت أرهبت أرهبت أرهبت أطل أثرها اللهم أخرجها من القلب أخرجيها نفسا أخرجيها نفسا ظالمة أخرجيها نفسا ظالمة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أخرجيها نفسا أخرجيها نفسا ظالمة أخرجيها نفسا ظالمة أخرجيها نفسا ظالمة أخرجيها نفسا ظالمة أخرجيها نفسا خبيثة من القلب من القلب أقسم عليك بالله إلا أخرجت طاعة لله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك وأرقيك بسم الله أرقيكم أجمعين من الأنفس من الأنفس سكرت القلوب سكرت القلوب بسم الله بسم الله يرقي القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب مما أرعبه مما أرهبه مما ضغطه مما أوخذه مما آلمه مما آلمه مما قبضه مما قبضه مما أحرقه مما أحرقه بسم الله يرقي القلب القلب القلب بالنفس نفس نفس نفس نفس ظلومة ظلومة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة حسودة حسودة حسودة حسودة حقودة قاتلة قاتلة قاتلة مميتة مميتة مميتة مميتة تسبب ألما وورما تسبب وجعا أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أثرت على العقل أثرت على العقل أثرت على إدراك أثرت على إدراك أثرت على العقل بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من نفسه بسم الله يرقيكم من الأنفس بسم الله يرقي الصدر الصدر مما ضيقه ممن ضيقه ممن ضيقه ممن ضيقه ممن ضيقه ممن ضيقه ويضيق صدري بسم الله بسم الله أرقي الصدر الصدر الصدر مما ضيقه مما ضيقه مما كتم الأنفاس مما كتم الأنفاس مما كتم الأنفاس مما كتم الأنفاس مما سبب اختناقة اختناقة اختناقة اختناقة بسبب نفس نفس نفس خنقت نفس خنقت نفس خنقت حسدة. اخرجي يا نفسا ظالمة اخرجي يا نفسا خنقتي وأفسدت الجسد. خذي بأمر الله خذي بأمر الله خذي بأمر الله ويتوب الله على من تابه ويتوب الله على من تابه ويتوب الله على من تابه بسم الله ويتوب الله على من تابه بسم الله. اقسم عليك يا نفسا أن تخرجي طاعة لله اقسم عليك يا نفسا أن تخرجي طاعة لله. اخرجي يا نفسا سكنتي في القلب في القلب في الصدر في الصدر. اخرجي يا نفسا سكنتي في الرأس في الرأس عن الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. اخرجي يا نفسا سكنتي سكنتي عن الحظ والنصيبة سكنتي عن الحظ والنصيبة. اخرجي يا نفسا سكنتي سكنتي في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن. اخرجي يا نفسا سكنتي سكنتي سكنتي سكنتي في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر بين الكتفين على الكتفين تحت روح الكتف تحت روح الكتف. اخرجي يا نفس الظالمة اخرجي يا نفس الظالمة اخرجي يا نفس يا نفس ظالمة يا نفس معجبة يا نفس قاتلة يا نفس يا نفس ممرضة. اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله. يا نفس سكنتي في الظهر يا نفس سكنتي في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في العمود الفقري في العمود الفقري في الحبل الشوكي في الحبل الشوكي في الحبل الشوكي. اخرجي يا نفس يا نفس سكنتي سكنتي سكنتي في الدم في الدم في الدم في الدم. سكنتي في الشق الايمن في الشق الايمن سكنتي في الشق الايسر في الشق الايسر سكنتي في الشق الايمن في الشق الايمن في الشق الايمن في اليد اليمنى في الرجل اليمنى سكنتي في الرجل اليمنى في اليد اليمنى سكنتي في الشق الايسر في الشق الايسر في اليد اليسرى في الرجل اليسرى. اخرجي يا نفس ظالمة اخرجي يا نفس ظالمة ويتوب الله على من تابه ويتوب الله على من تابه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اركي الروح والجسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي يا نفسا ظالمة يا عينا قاتلة يا من سببت الضغط والسكر. اخرجي اخرجي يا من سببت الضغط الضغط الضغط والسكر الضغط والسكر. بسم الله. اخرجي يا نفسا ظالمة اخرجي يا عينا نظرتي يا عينا يا عينا. اخرجي بأمر الله اخرجي من القلب والصدر. اخرجي اخرجي يا عين اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله. اخرجي يا عينك يا عينا ظالمة يا عينا منتقمة منتقمة منتقمة حاسدة حاقدة. اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله. يا عينا ظلمت يا عينا ظلمت يا عينا ظلمت يا عينا ظلمت. اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله. يا عينا ظلمت يا عينا حسودة يا عينا حقودة. اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله. اخرجي يا عينا يا عينا يا عينا يا عينا يا عينا من الأقارب يا عينا من قريب قريبة في قريبة في بعيدة في بعيدة في معرفة في معرفة في معرفة في بعيدة في بعيدة في معرفة في معرفة في قريبة في قريبة في قريبة في قريبة. خذي عينا خذي عينا خذي عينا خذي عينا بأمر الله بأمر الله بأمر الله بأمر الله بأمر الله. خذي عينا عينا عينا خذي. أقسم عليك بالله إلا خرجتي إلا خرجتي من الصحة والعافية إلا خرجتي من الحظ والنصيبة إلا خرجتي إلا خرجتي من الفكر من الفكر السديد ومن العقل الرزينة ومن الحظ ومن الحظ العظيمة. اخرجي يا عينا اقسم عليك بالله اقسم عليك بالله الا خرجتي الا خرجتي الا خرجتي يا عينا يا عينا من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب والصدر من القلب والصدر ومن البطن ومن البطن من الصحة والعافية من الصحة والعافية من الصحة والعافية. اخرجي يا عينا اخرجي يا نفسا من بين الزوجين من بين الزوجين من بين الزوجين مفرقة مفرقة. اخرجي يا عينا مفرقة اخرجي يا نفسا مفرقة اخرجي يا نفسا مفرقة. اخرجي اخرجي يا نفسا عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة. بسم الله بسم الله. ألعنك بلعنة الله يا نفسا ظالمة في الجسد في الجسد ألعنك بلعنة الله إن لم تخرجي فاللهم اقتلها شر قتله اللهم اقتلها شر قتله. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله على الرأس والجسد بسم الله على الروح والبدن بسم الله على الحظ والنصيب بسم الله على الصحة والعافية بسم الله على الزوج والزوجة بسم الله على الذرية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله الشافي المعافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الملك القدوس السلام، بسم الله القادر المقتدر القدير، بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الحكيم الخبير، بسم الله بسم الله العلي القادر المقتدر القدير، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الصبور، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله طهركم تطهيرا، بسم الله اخرجها عينا بأمر الله وقوة الله وقدرة الله، بسم الله اخرجها يا ربنا، اخرجها من البطن، اخرجها من البطن، اخرجها من البطن، اخرجها نفسك من البطن، من البطن اخرج يا ربنا عينا ونفسها من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من القوة، من القوة، من القوة، من القوة، من القوة، من القوة، من القدرة، من القدرة، من القدرة، من القوة، من القوة، من القوة، من القوة، من القوة، من القدرة، من القدرة، من القدرة، من النشاطة، من النشاطة، من النشاطة، من الحيوية، من الحيوية، من الحيوية، من الحيوية، من الجمال، من الجمال، من الكمال، من الحظ، من الحظ العالي الطيب. ومن الخلقة ومن الخلقة ومن الخلقة ومن الخلقة خلي عينا بأمر الله وخلي نفسا بأمر الله، الله أكبر، أقسم عليك يا نفسها أن تخرجي بأمر الله، أن تخرجي بقدرة الله، أقسم عليك بالله يا نفسها يا عينا أن تخرجي بأمر الله، أن تخرجي بقوة الله وقدرة الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أخرج يا ربنا عينا ونفسها، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها قوة قوة قوة قوة قوة قدرة قدرة قدرة قوة حيوية حيوية نشاطة نشاطة نشاطة رزق رزق رزق بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة قوة نشاطة حيوية حيوية حيوية حيوية من بين الزوجين أخرجها من بين الزوجين أخرجها من الزوجة أخرجها من الزوجة أخرجها من الزوجة أخرجها من الزوجة أخرجها من الزوجة من الزوجة من الزوجة أخرجها من الذرية من الذرية من الذرية من الذرية من الذرية من الذرية أخرجها بعونك وقوتك وقدرتك أخرجها من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أقسم عليك يا نفسها أقسم عليك يا عينا أن تخرجي بأمر الله أن تخرجي بأمر الله بأمر الله خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بقدرة الله بسم الله بسم الله بسم الله وأخرجي مخرج صدقة وأخرجي مخرج صدقة وأخرجي مخرج صدقة وأخرجي مخرج صدقة وأخرجي مخرج صدقة خرج اخرج منها من أمم بالخورة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرج يا ربنا النفس والعين اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا النفس والعين اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا ذئبا اخرج يا ربنا وزغا اخرج يا ربنا كلبا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ثعبانا ثعبانا وحيه اخرج يا ربنا ثعبانا وحيه اخرج يا ربنا كلبا اخرج يا ربنا قطه اخرج يا ربنا ذئبا اخرج يا ربنا اسدا اسدا اسدا اخرج يا ربنا ظالمه ظالمه في الجسد عاشقه عاشقه عاشقه عاشقه عاشقه اخرج يا ربنا جنيا طياره طياره غواصه غواصه غواصه ومن سكان الارض ومن سكان الارض ومن سكان الارض اخرج يا ربنا جنه ظالمه اخرج يا ربنا ماردا وعفريته ماردا وعفريته ماردا وعفريته ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا بسم الله بسم الله يرقيكم من نفسه من نفسه من نفسه من نفسه من نفسه من نفسه خرجت وتريد أن تعود وتريد أن تعود بسم الله يرقيكم من آثار عيونك من آثار عيونك خرجت وتريد أن تعود وتريد أن تعود في الجسد وتريد أن تعود في الجسد اللهم اللهم اللهم احلل عقدها اللهم فك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله خير حافظا بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا اثر نفسه اللهم اطل يا ربنا اثر انفسه اللهم اطل يا ربنا اثر نفسه اثرت على الروح والجسد اثرت على الخلق اثرت على الخلق اثرت على الدين اثرت على الدين اثرت على الصلاه الصلاه الصلاه سببت وسوسه وسوسه هلوسه هلوسه هلوسه سببت امراضا امراضا وخمولا وكسلا وخمولا وكسلا وخمولا وكسلا سببت نفره بين الزوجين بين افراد العائله بين افراد العائله بين افراد العائله بين افراد العائله بسم الله بسم الله يرقيكم من الانفس بسم الله يرقيكم من الانفس من الانفس بينكم بينكم بينكم بينكم بينكم من الانفس حاسده حاقده معجبه معجبه مفرقه مفرقه ممرضه ممرضه مفكره مفكره بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. اللهم اقضي ربنا هذا الاثر واحلي ربنا هذه العقد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. واحضرت الانفس الشح. اللهم اقضي اثرها واحلي ربنا عقدها بسم الله بسم الله. يرقي خلايا الجسد بسم الله. يرقي اعضاء الجسد بسم الله. يرقي المفاصل بسم الله. يرقي عظام العظام العظام العظام والدم والدم والدم والدم والعصب بسم الله بسم الله. أرقي الجهاز الدموي والعصبية والعظمية بسم الله. أرقي الغدد الغدد الغدد الغدد الغدد الغدد الغدد من أثر عليها من أثر العيون والأنفس بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا ما عمله ما عمله الحاسد والحاسدة ما عمله الحاقد والحاقدة ما عمله ما عمله الساحر والساحرة ما عمله ما عمله ما عمله العائن والعائنة. أقضي يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا قديما قد عاف عليه الزمن مربوطا ومعقودا في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد وعلى الحظ والنصيب وفي الزوج لزوجته وفي الزوجة لزوجها وفي الأولاد وفي الأولاد وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت. وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا من الطفى ويشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.